إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استغلوا أصحاب العمائم البيضاء، استغلوا أصحابها في إصدار فتاوى تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هل من يقول لا إله إلا الله يحارب الله ورسوله؟ هل الذي يقول لا إله إلا الله يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا؟ يسعى في الأرض فسادا. والله يا إخوة يا أعزاء، لا أنسى يوم طرق الباب علي في اليوم 14 من إبريل عام 1966، وكانت الساعة تقترب من الثانية والنصف، وفوجئت برجال أشداء غلاظ لا تعرف الرحمة إلى قلبهم سبيلا، دخلوا البيت بدون استئذان وبحثوا في الكتب فلم يجدوا فيها كتابا يستطيعون أن يضعوا عنه تقريرا، لم يجدوا إلا كتاب الله. ولكن امروني ان ارتدي ثيابي لمدة 5 دقائق اذهب معهم الى هناك. وقلت 5 دقائق هذا شيء يسير، ولبست الثوب وذهبت الى هناك حيث لا يعلم ما هناك إلا الله. فكانت 5 دقائق حولين كاملين، ولم يكن معي إلا ثوب واحد مزقته الأيام تمزيقا، وكان سؤالي مع الله أن أدعوه قائلا: اللهم استر عورتي. مزقت الثياب ووضعت الجبة تحت رأسي لأنام، ونمت ليلتها حزينا. لماذا كل هذا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ ورأيت في المنام أبا بكر الصديق الصحابي الجليل لرسول الله، رأيته واقفا امام قبر المصطفى، ورآني وحيدا في زنزانة احكم اغلاق بابها، انام على ارض جرداء لا جليس ولا أنيس ولا صديق ولا رفيق إلا قول الحبيب المصطفى لأبي بكر: ما بالك في 2 الله ثالثهما؟ اجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. ونظرت إلى الصديق وقد قرأت أوصافه في كتب السيرة، ونظر إلي وكأنه يرى ما في نفسي، وقلت له: أيرضي الله هذا يا صديق؟ واذا به يقول لي الم تقرأ قوله تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. يا معاشر السادة خمس دقائق عندهم تساوي حولين كاملين بأي ذنب. أنا ما زلت حتى الآن أطرح هذا السؤال بأي ذنب. أتحدى أي مسؤول في مصر إن استطاع أن يختلق سببا واحدا لوضعي في السجن سنتين كاملين. أتحدى بأعلى صوتي لو استطاع أن يقول سببا واحدا لوضعي في السجن سنتين كاملين. ولكنني أؤجل المساءلة إلى يوم يقول فيه الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. نعم، إن في السماء مملكة قاضيها هو الله. هو الله. هو الله الذي يأتي بالظالم والمظلوم فيقول للمظلوم تقدم، ويقول للظالم لا تتكلم. ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم. ماذا قدموا للاسلام وللاسلام بالذات؟ اسألوا التاريخ ماذا قدموا للاسلام. قدموا للاسلام اي شيء؟ ان الاسلام عاش في حرب شعواء ضروسا، في حرب شعواء ضروس لا هوادة فيها. انني انادي على الامة واقول لهم احضروا الغزو الثقافي من الشرق والغرب على حد سواء. روسيا وامريكا مختلفتان متنازعتان، ولكنهما تتحدان اذا كان العدو هو الاسلام. اذا كان العدو هو الاسلام فلا خلاف بينهما ولا نزاع. لا خلاف ولا نزاع. نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. فماذا تقول اذا غادرت عتبة بيتك؟ قل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، او ازل او ازل، او اظلم او اظلم، او اجهل او يجهل علي. اتدري ماذا تقول لك الملائكة المكرمون اذا قلت هذه الكلمات؟ أتدري ما هو النشيد الذي يردده سكان السماوات العلى إذا قلت هذه العبارات؟ إذا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت لك الملائكة الكرام هديت ووقيت وكفيت. هديت هديت صراطا مستقيما ووقيت كل أذى وكفاك الله كل شر. هديت ووقيت وكفيت. وقولوا هذه الكلمات كلما خرجتم من بيوتكم سواء كنتم مسافرين أم غير مسافرين، فكلنا في حال سفر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الليل والنهار مطيتان فأحسنوا استعمالهما. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. واصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها سيان. نحن في حال سفر، نحن كلنا مسافرون. كان الحبيب الرحيم يقول لأبي ذر العظيم: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر من الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقض بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود. الآن غادرنا الديار مسافرين، فماذا كان يقول المصطفى وهو متوجه إلى سبيله؟ كان يدعو الله قائلا: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من شر الضبنة في السفر. الضبنة هم رفقاء السوء، هم أصدقاء الشر. اللهم إني أعوذ بك من شر الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. دعاء رسول الله: اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر.